ضرره عظيم وعاقبته وخيمة. قول الزور عن الكذب وشهادة الزور الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له ولكنه أساء إلى نفسه وأساء إلى من شهد له وأساء إلى من شهد عليه. أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل من أكبر الكبائر. وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل. وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر، فإنه ظلمه واعتدى عليه. ولهذا كان شهادة السوء من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد أنك محسن إليه، لا والله، بل أنت مسيء إليه. كثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في مسائل لأن فلان هو فلان لأن مستحق، ويلبسون على الحكومة، يستعيرون أسماء ليست بصحيحة، كل هذا من أجل أن ينالوا شيئا من الدنيا، لكنهم خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الثلاثة، بل الأربعة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.